إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. تناول الناظم رحمه الله في هذا البيت تعريف الحديث المعل أو المعلل على تعبيره، ويطلق عليه المعلول. وهذه العبارة أي عبارة المعلول يستعملها الفقهاء وكذلك بعض المحدثين، وقد عدها لحنا بعض اللغويين كابن سيدة. والمعل هو ما اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره السلامة فيها أو السلامة منها. فالمعلل إذن فيه خفاء وغموض، كما قال الناظم: وما به وهم خفي. ومن قبله قال البيقوني رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. إذن الغالب على استعمال المعل فيما خفيت علته، لكن قد يطلق على ما فيه جرح ظاهر غير خفي، كالحديث الذي في أحد رواته جهالة، أو فيهم من هو سيء الحفظ، ونحو ذلك من أسباب الجرح الظاهرة. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث هو من أغمض أنواع علوم الحديث، من أغمضها وأشدها مسلكا، ولذلك قل المتكلمون فيه. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث، هذا كتاب للحافظ ابن كثير، وقد شرحه العلامة محدث الديار المصرية العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. قال رحمه الله: وهو فن خفي، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا أي بالعلل كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والسيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقال ابن حجر أيضا في نزهة النظر: وهو أي الحديث المعل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني رحمهم الله أجمعين. والطريق إلى معرفة علل الحديث إما أن ينص عالم على علة في حديث ما، وإما أن تجمع طرق الحديث خاصة أو أحاديث الباب عامة. قال علي بن المديني الإمام الكبير الذي قال عنه الإمام البخاري، إمام البخاري هو إمام الدنيا في الحديث بلا منازع، يقول الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني رحمة الله على أكابرنا وعلى علمائنا. قال رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهذا كتاب نفيس يحسن لطالب العلم أن يكون عنده وأن يقرأ فيه وأن يديم النظر فيه، قال رحمه الله: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. أقسام وقوع العلة: العلة قد تقع في الإسناد وهذا هو الأكثر، وقد تقع في المتن، ومن أمثلة ما وقع في الإسناد وهذا مذكور في كتب المصطلح ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. هذا الحديث معلل، متن الحديث صحيح لكن هذا الطريق معلل. لماذا؟ العلة فيه هو وهم يعلى بن عبيد، فقد ذكر أن الإسناد فيه عمرو بن دينار، والصحيح أن الإسناد فيه عبد الله ابن دينار. والمصنفات في علم العلل كثيرة، منها العلل لعلي ابن المديني، ومنها العلل الكبير للترمذي، وعلل الحديث لابن أبي حاتم، وهذان الأخيران مبوبان على الأبواب الفقهية. أيضا كتاب آخر ولكنه للأسف مفقود لابن حجر اسمه الزهر المطلول في الخبر المعلول، وأجل كتاب في العلل هو العلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام الدارقطني رحمه الله، وهو أوسع ما ألف من ألف في هذا النوع، وأعظم هذه الكتب فائدة هو كتابه. قال عنه ابن كثير أي عن هذا الكتاب في كتابه اختصار علوم الحديث: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. ونقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي بكر البرقاني قال: كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه. علق الذهبي على هذه المقولة بقوله: إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية، فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا، وإن كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا ممكن. أيضا من مظان وجود الحديث المعل مصنفات أخرى، منها نصب الراية في أحاديث الهداية للزيلعي والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما لابن حجر العسقلاني وتهذيب السنن للإمام ابن القيم رحمهم الله أجمعين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. انتقل الناظم إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المضطرب، وهو الذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة أي متساوية أو متقاربة مع تعذر الجمع بينها أو الترجيح، وهو المشار إليه في قول الناظم رحمه الله: إن لم يبن ما يعتمد. وما ذكره الناظم أدق من تعريف البيقوني في منظومته بقوله رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمضطرب إذن لا يسمى بذلك إلا إذا تساوت تلك الوجوه المختلفة في القوة فتعذر الجمع أو الترجيح بينها، كذلك الاختلاف الموجب للحكم بالاضطراب هو أن يكون في حديث صحابي واحد، أما إذا كان ذلك الاختلاف في حديثين أو أكثر فلا اضطراب حينئذ. قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد، هذا هو الشاهد مما ذكرناه في قول القاضي عياض، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض إلى آخر ما قاله رحمه الله. وقال أيضا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان الحديث في سياق واقعة وظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. والاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، والأكثر أن يكون في السند. ومن أراد أن يقف على أمثلة فليراجع كتب مصطلح الحديث، أما الاضطراب من حيث المتن فإنه قليل، حتى أن السخاوي رحمه الله في شرحه لألفية العراقي المسمى بفتح المغيث قال: قل أن يوجد مثال في مضطرب المتن سالم له. والمضطرب من أقسام الحديث الضعيف، لكن إذا وجد مخرج آخر للحديث يشهد لبعض وجوه ذلك المضطرب يرتقي بذلك إلى المقبول. وقد صنفت كتب في المضطرب منها ما كتبه ابن حجر بعنوان المضطرب في بيان المضطرب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. تقى دخل الناظم الآن إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث له علاقة بعلل الحديث ألا وهو المدرج. قال رحمه الله: أو التعريف المدرج المعتمد عند أهل العلم هو ما أدخل في الخبر سندا أو متنا من أحد رواته دون تمييز. ما أدخل في الخبر هذا يشمل الخبر لو كان مرفوعا أو موقوفا أو نحوهما، وسواء كان هذا الإدخال عن عمد أو سهوا من أحد رواته، أي يشمل الصحابية فما دونه. وأكثر ما يقع الإدراج في المتن، ولأجله اقتصر البيقوني في منظومته على ذكره، فقال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والإدراج في المتن له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الإدراج في أول المتن، وهذا نادر جدا، ومثل له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقد ذكر أهل العلم أن أسبغ الوضوء هي من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية أن يكون الإدراج في أثناء المتن، وهذا كثير. من أشهر الأمثلة ما جاء في البخاري في قصة بدء الوحي، حديث عائشة قالت: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الحديث، هذا القول وهو التعبد هو ليس من كلام عائشة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الزهري أدرجه لتفسير معنى التحنث. الصورة الثالثة وهي الأكثر أن يكون الإدراج في آخر المتن، مثاله ما رواه أبو داود في سننه عن القاسم ابن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود ابن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد ذكر النووي رحمه الله اتفاق الحفاظ على أن عبارة إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، أن هذه مدرجة. وقد ذكر العلماء طرق معرفة الإدراج، وذكروا في ذلك طريقين. الطريق الأول أن يستحيل إضافة ذلك المدرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل العلم، ومثل لذلك بما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا لم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة أدرج في المتن. والطريق الثاني لمعرفة الإدراج أن يصرح الراوي سواء كان الصحابي فمن دونه، أو أن يصرح أحد الأئمة بأن هذا مدرج، ومثاله ما أسنده الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل من طريق ابن سيرين أنه سمع ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قال: فتحسب تطليقا؟ قال: فمه. علق الخطيب على هذا المثال بقوله: هذا مدرج. والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، أي قوله فتحسب تطليقا، وأن الجواب من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، جوابه أي قوله فمه. وذكر العلماء أيضا الأسباب الحاملة على الإدراج، فقد ذكروا أن يكون يعني ذكروا من أسباب ذلك أن يريد الراوي بذلك، أي بذلك الإدراج، تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواقعة في الحديث النبوي. ومثال ذلك ما مر معنا من تفسير الزهري للتحنث بالتعبد، أو أن يقصد الراوي بذلك بيان حكم ما. وذكر من أمثلة ذلك، وذكر أهل العلم من أمثلة ذلك ما مر معنا من قول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والسبب الثالث المذكور أن يريد الراوي بذلك بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومثاله حديث بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فإن أنثيه أو رفغيه هذه اللفظة مدرجة من قول عروة، إنما ذكرها على سبيل بيان الحكم الشرعي. وقد ذكر العلماء حكم الإدراج في الحديث، فقالوا: يختلف الحكم باختلاف الباعث إليه، فما كان منه عمدا أي تعمد الإدراج فهو حرام لا يجوز فعله، إلا ما كان منه لبيان غريب ونحوه فقد تسومح فيه. قال السخاوي في فتح المغيث: تعمد الإدراج لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند حرام، لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه أو الاستنباط. وقد صنف في المدرج مصنفات، منها الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، وهو مطبوع في مجلدين، ولابن حجر كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الله يحفظكم، أي شيء مش واضح من كلام العلماء أو من نقول أهل العلم، الرجاء إرسال السؤال وإن شاء الله نبسط الكلام إما في هذه الحصة أو في الحصة القادمة، لا إشكال. أي إنسان عنده إشكال في كلام العلماء، أنا أعرف هذه مصطلحات جديدة قلما يعترضها طالب العلم في قراءته لكتب، سواء كتب العقيدة أو كتب الفقه ونحو ذلك، فهي مصطلحات جديدة نعتاد عليها إن شاء الله تعالى. وهذا المتن هو مفاتيح لهذا العلم، وهذا الدرس هو القاعدة الأولى أو الدرجة الأولى في تعلم علم مصطلح الحديث. فرجاء أي إشكال اطرحوه، وأنا إن شاء الله أحاول أن أجيبكم. إن كانت الإجابة عندي الآن أجبتكم، ولا أحلتكم على الحصة القادمة وأتيتكم بالجواب إن شاء الله الذي يكون جوابا كافيا شافيا بإذن الله تبارك وتعالى. أهم شيء يعني أن تعرف التعريفات، تعريفات والمقصود بهذه المصطلحات. أما يعني الحكم على الحديث بأنه معل أو مضطرب أو نحو ذلك أو شاذ أو منكر، هذه مسائل ليست سهلة وليست لي ولا لكم في بادئ الأمر. يعني هذه المسائل تعرف بالنظر العميق والتدريب وقراءة كتب أهل العلم، وبمر السنين أيضا حتى كما مر معنا حتى يختلط هذا العلم بشحم الإنسان ولحمه ودمه حتى يصير جزءا لا يتجزأ منه. وكما مر في كلام ابن كثير وابن حجر أن هذا خاصة علم العلل هذا علم دقيق وعلم صعب جدا، ولذلك لا يمكن يتكلم فيه إلا جهابذة العلماء ومن صار على دربهم، ويكون ذلك بعد إمعان النظر في كتبهم. ونحن عالة على كتب الأقدمين، سواء كانوا الأقدمين الأقدمين أو المتأخرين الذين شرحوا وبينوا كلام المتقدمين وقربوا هذا العلم إلينا وإلى، وإن شاء الله سيبقى هذا العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك أنا أنقل من كتب المتأخرين خاصة لأنها أسهل في العبارة، وهم ضبطوا هذا العلم وضبطوا التعريفات، وهو تقريبا ما استقر عليه التعريفات تعريفات المصطلح الحديث، خاصة ابن حجر العسقلاني وهو إمام وحافظ كبير، وكتبه شاهدة على بروزه وعلمه وتقدمه في هذا الفن، وهو مرجع لكل طلبة العلم والعلماء قاطبة في زماننا هذا، وابن كثير والسخاوي وتلميذ ابن حجر والسيوطي وغيرهم من أهل العلم. إخواننا بارك الله فيكم، الآن جاءتني رسالة أحد الإخوة طلبة العلم يطلب مني تفسير بطريقة أيسر، قال فهو يسرد لنا في الغالب ما قاله العلماء ولا يكون بالضرورة مفهوم. أنا الآن أطلب منكم من هذا الأخ أن يكتب استفساراته وأسئلته، ولحد الآن لم يكتب ولا سؤال، يعني لا أدري الآن إذا كان الكلام غير مفهوم كلام العلماء غير مفهوم، طيب أرسل الإشكال، أرسل الإشكال يا أخي، أرسل سؤالك، ما هو الشيء الذي لم تفهمه؟ يعني الآن أنا ما ليس عندي أي إشكال مع كلامك، جزاك الله خيرا. إذا كان في أي شيء مش غير مفهوم فرجاء كتابة الإشكال، أما أن تقول الكلام غير مفهوم وفي الغالب هو سرد وكذا ثم في الأخير لا تذكر سؤالا ولا إشكالا ولا استفسارا، فحقيقة هذا نقطة استفهام حول هذا التعقيب. يعني